حق فيه مطابقة الواقع، فيه ثبات، بل نقذف وعرفنا نقذف بالحق على الباطل. مين بيع للثاني؟ إذا الحق دائما هو الأعلى فيدمغه، فإذا هو زاهق. طب يشوف يدمغه، وبعدين نرجع للآية بشكل عام، إيش يدمغه وإيش يعني زاهق؟ زاهق يدمغه، كثير من أهل التفسير بيقولوا إن أو أهل اللغة يعني برضو إنه يدمغه يعني يصيبه في رأسه، وطبعا إذا أصابه في رأسه كسر جمجمته، وين بدخل؟ على دماغه. إذا الدمغ فيه إصابة وين؟ في الرأس والدماغ. إصابة وين؟ القذيفة، ما فيه قذيفة بل نقذف، بشك وين الإصابة؟ في الرأس، في الرأس، وفي الرأس وين الإصابة؟ في الدماغ. شو بظل؟ شو بظل بعد هيك؟ إذا ذهب الرأس وأصيب الدماغ شو بظل؟ والدماغ مادي، ويبدو في الباطل له دماغ، إيش في عالم المعنى كمان، لأنه برضو القذائف ممكن تكون قذائف الحق أفكار، ممكن تكون قذائف الحق أفكار، مش هيك؟ أفكار تصيب أفكار الباطل وين؟ في الرأس، في الدماغ، يدمغه. وفي بعض أهل اللغة بيقولوا إنه الشيء الأجوف الهش، الشيء لما يصاب الشيء لحظة الأجوف الهش يصاب لحظة سرعة إيش؟ سرعة زواله. إذا بتلاحظوا هو هش أصلا وأجوف، هو هش وأجوف، فلما يصاب إيش بصير فيه؟ يتبعثر في بعض المعاني. بس مقبولة هاي موضوع الدماغ، الدماغ أكثر مقبولة في إذن هو كسر الرأس وإصابة الدماغ. وطبعا هنا في عالم الأفكار والعقائد هو المطلوب وين؟ المطلوب فعلا رأس الباطل، والمطلوب إيش؟ دماغه، اللي دماغه، تمام؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إيش زاهق؟ زاهق أولا فيه معنى الذهاب والمضي، انتهى تلاشى. أي ذهاب وأي مضي وأي تلاشي، كمان مرة، إذن هو زهق وزهق. نشوف هو إيش يعني ذهب، ذهب وين؟ ذهب ومضى وتلاشى، ذهب ومضى تلاشى. أي ذهاب؟ لاحظوا الذهاب الإجباري، الذهاب الإجباري حتى يكون زهق، ها لازم يتوفر فيه، مش بس ذهاب ومضي، الذهاب والمضي الإجباري القهري. كيف إزهاق الروح؟ معناته مورس عليها إيش في ذهابها؟ إشي قهري، إزهاق الروح مورس إشي قهري إجباري، ما يعني. بعض أهل اللغة ممكن يضيف إلها مع أسف، مع أسف، أسف مين؟ طبعا أسف الباطل، وغصبا عنه ومجبر. بل نقذف، إذا عرفنا زاهق الآن، زاهق وإزهاق الأرواح، إذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه